لازلت أؤكد أن هناك تقاطع أو تناغم أو تناسق بين أن تعرف الله وبين أن تقبل عليه. والله عز وجل كما نعلم لا تدركه الأبصار، ولكن العقول تصل إليه. وقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني قد لا ننتبه نحن إلى هذا الأنف. هذا الأنف في سطوح متداخلة، معنى متداخلة من أجل أن يكون طريق الهواء في الأنف طويلاً. الإنسان يحتاج إلى هواء تتناسب درجة حرارته مع حرارة الجسم، ففي أيام الشتاء القارسة قد يكون الهواء بدرجة صفر، يدخل إلى الأنف داخل هذه السطوح المتداخلة. لحكمة بالغة بالغة جعل الله الأوعية في هذه السطوح الدموية ذات عضلات تتسع، فإذا كان البرد شديداً تتسع هذه العضلات فتأتي كمية دم استثنائية تسهم في تسخين الجو. فإذا استنشق الإنسان الهواء البارد في الشتاء درجته صفر يصل إلى هنا 37 عن طريق هذه السطوح المتداخلة. هذه السطوح مغطاة بمادة مخاطية من أجل أن تصطاد الغبار، فإذا إنسان مشى في طريق فيه غبار ثم أراد أن ينظف أنفه لوجد آثار الغبار في أنفه، ما الذي اصطادها؟ الطبقة المخاطية، السطوح مغطاة بها. لو أن، وهذا شيء يعني طريف، لو أن ذرة غبار استطاعت أن تمشي في الفراغ دون أن ترتطم بالسطوح فتعلق، هناك شعيرات في الأنف تصطادها. مع سطوح متداخلة، مع مادة مخاطية تغطي هذه السطوح من أجل أن يصل لك الهواء نقياً دافئاً. لذلك الذين يتنفسون من فمهم يصابون بنزلات على صدورهم كثيرة. فهذا الأنف مصمم كي تتنفس منه ولا سيما في الشتاء. لكن من يصدق أن العصب الشمي، عدد الأعصاب الشمية 20 مليون عصب، وكل عصب ينتهي بسبعة أهداب، هذه الأهداب مغطاة بمادة أيضاً لزجة تتفاعل مع الرائحة، يتشكل من تفاعلها شكل هندسي، رمز الرائحة. هذا الشكل يشحن إلى الدماغ، بالدماغ يعرض على الذاكرة الشمية، ففي 10,000 بند في الذاكرة الشمية، فحيث توافق الشكلان تقول أنت أنا أجد في الطعام نعنع مثلاً. كيف عرفت ذلك؟ عن طريق رمز النعنع الذي نقل إلى الدماغ إلى الذاكرة الشمية وعرض على 10,000 بند بسرعة بالغة، فأينما كان التوافق أدرك الآكل ماذا يأكل. صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء.